وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله كويسين يا شيخ. ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. في عندنا سؤال يا شيخ. هاتوا. بسم الله. بسم الله. جاء شخص مسبوق الى صلاة الجماعة. ايوه. جاء شخص. نعم نعم. مسبوق الى صلاة الجماعة. وكانت الصلاة جمع تقديم. المغرب والعشاء. ايوه. فلم يدرك صلاة العشاء الاولى اي المغرب. ولم يدرك الركعة الاولى. في صلاة العشاء الثانية ولم يدري أنها صلاة العشاء ويظن أنها صلاة المغرب. أيوة. فعند جلوس الإمام الجلوس الأول جلس ذلك المسبوق معهم وقام الإمام للركعة الثالثة وانتهى من الركعة الثالثة، وعندما قام للركعة الرابعة بقي ذلك المسبوق جالسا فترة قصيرة، ومن ثم قام قبل أن يركع الإمام مع الجماعة وأكمل مع الجماعة. فهل هذه الصلاة صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة، لكن كان عليه أن يتابع الإمام. نعم شيخ. وإذا سلم الإمام يسلم معه لأنه هو ناوي المغرب. نعم شيخ بالله. أقول صلاته صحيحة. نعم. لكن كان عليه أن يتابع الإمام. نعم. ولا يجلس للتشهد تبعه. نعم. وإنما يتابع الإمام. نعم. ولما يسلم الإمام يسلم معه. نعم. ولو فاته التشهد الوسط. أيوة. لأنه هو متبع للإمام. نعم. فعليه أن يتابع الإمام ولا يخالفه. أي نعم. لكن ثاني مرة ما بيعمل مثل ما عمل المرة، بمعنى لا يخالف الإمام. أي نعم. لكن صلاته صحيحة. صلاته صحيحة يا شيخ. أي نعم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. شيخ على يعني بس يعني القضية كلها اتباع الإمام يعني. بس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.